أبغر بما يمين وأنت بعهد إحسان فاجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وارتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم. سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله ولو جزاه الله عنا كل خير الله بعلومه وبيته فهبنا اجمعين وجعلنا مقبولين انه غفور رحيم. قال رحمه الله في سوره المائده قال قوله تعالى قل يا ايها الكتاب قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قال قوله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا. قال ابن عباس رضي الله عنه جاء نفر من اليهود فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافع بن أبي رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عمن يؤمن به من الرسل عليهم السلام فقال نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله ونحن له مسلمون. فلما ذكر عيسى عليه السلام جحدوا نبوته وقالوا والله ما نعلم أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم. فنزلت هذه الآية وما بعدها وهي متصلة بما سبقها من إنكارهم الأذان فهو جامع للشهادة بالله بالتوحيد ولمحمد بالنبوة والمتناقض دين من فرق بين أنبياء الله لا دين من يؤمن بالقرآن. ويجوز إدغام اللام في الثاني لقولها منها التنقمون معناه تسخطون وقيل تكرهون وقيل تنشرون والمعنى متقارب. قال نقم من كذا ينقم ونقم ينقم والأول أكثر. قال عبد الله بن قيس الرقيات ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا يحلمون نعم. وفي التنزيل وما نقموا منهم ويقال نقمت على الرجل أنقل بالكسر فأنا ناقم إذا عتبت عليه عتبت عليه. يقال ما نقمت عليه الإحسان يعني ما كرهت. قال الكسر لغة ونقمت الأمر أيضا ونقمته إذا كرهته. وانتقم الله منه ومنهم إن شاء الله كلهم يعني انتقم ربي سبحانه وتعالى. نعم عاقبه انتقم الله منه أي عاقبه. والاسم منه النقمة والجمع نقمات ونقم. نعم. مثل كلمة وكلمات وكلم. نعم. وإن شئت سكنت القاف ونقلت يعني النقمة. نعم. ونقلت حركتها إلى النون وقلت نقمة. إلا أن آمنا بالله في موضع نصب بتنقمون، وتنقمون بمعنى تعيبون، أي هل تنقمون منا إلا إيماننا بالله؟ وقد علمتم أن على حق أن على الحق، وأن أكثركم فاسقون، أي في ترككم الإيمان وخروجكم عن امتثال أمر الله. فقيل هو مثل قول القائل إلا أني عفيف وأنك فاسق، وقيل أي لأن أكثركم فاسقون تقريبون ولا قوله تعالى يعني والعياذ بالله المجرم الحرامي ينقم من الأمين، والعياذ بالله الزاني ينقم من العفيف والشريف، والأليل الأدب ينقم من الأديب، وهكذا الناس أعداء ما جهل. نعم. قوله تعالى قل هل يعني مثل الله يعني نسأل الله العافية يعني هذا مدرس إمام وخطيبة يعني الشاب لا تسميه في زون هذا غض بصره ولك ما لي عجبتك ليش ما عطمي علي ها هاي صفة مدرسة إمام وخطيب هذا. وأشياء مثلها كتار يعني عدد في كتير يعني لازم كل واحد يحكي وكل أستاذ يعني له خمس صديقات كل أستاذ يعني من البنات نسأل الله العافية الله يدفع البلاء آمين. والله إذا ما بصير أمر بمعروف ونهي عن منكر الله يستر والله الله يستر 20 صاروا 200 بالزلزال و200 نعم نصهم خطرين طب طيب الحمد لله الصين مليونين مهددين بالموت هلا مليونين ان شاء الله عبال البقيه باشمن في مرض جاهم مرض ما بعرف شو اسمه سموه هذا معدي كله يعني سبحانه وتعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة هيك الله بس كأنه ما عم يصدق الله والناس هون مع بعض يعني عم يصلوا حصنتهم بالله يصلوا وعم يخطبوا كمان ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله نعم. قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك أي بشر من نقمكم علينا وقيل بشر مما تريدون لنا من المكروه وهذا جواب قولهم ما نعرف دينا شرا من دينكم مثوبة نصب على البيان وأصلها مفعولة فألقيت حركة الواو على الثاء فسكنت الواو وبعدها واو ساكن فحذفت إحداهما مفعولة يعني مثوبة هيك أصلا مثوبة مثوبة نعم ومثله مقولة ومثل ومجوزة مقولة مجوزة ومضوفة مضوفة نعم على معنى المصدر نعم كما قال الشاعر وكنت إذا جاري دعا دعا لمضوفة أشمر حتى ينصف ينصف الساق مئزري ينصف الساق يعني هذا سير يعني أشمر صار لنصف الساق يعني حتى أقدر أمشي بنشاط نعم وقيل مفعولة فقول قولك مكروه ومعقولة أي شيء ثاني هذا ما في تصريف نعم الساق مفعول به يعني والساق مفعول به لا حتى ينصف حتى ينصف حتى ينصف الساق يعني المئزري ينصف السائل يسير، مفعول به لا ينصف، يعني يصل يقول وصل مثلا بنطرون إلى الأرض. نعم. هلا وصل الساق للنصف. نعم. وصل المئزر للساق لنصف الساق. نعم سيدي. لعله الله من في هذا رفع بشر ذلك النار. قل من في موضع رفع كما قال بشر هل أنبئكم، قل هل أنبئكم بشر من ذلكم النار، النار شر من ذلكم، يعني بل لعنه الله. نعم الذي لعنه الله يعني هو لعن بشر من ذلك، هو لعن من لعنه الله. شر مما قالوه يعني مما ذموه، والدين الإسلامي مو شر، بشر مما قالوه. نعم بمعنى قل هل أنبئكم، يعني هل ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام هذا السوء، قال لهم في أكثر من هيك يعني عليكم يعني. نعم بشر من ذلكم، من ذلكم الذي قلتموه أو دعيتموه. هون ذلك هل نبئكم بشر من ذلك، من ذلك القول وليك من ذلك الشيء كله اللي ذكرتموه. نعم يعني ذلكم تفيد الكثرة، يعني جمع ذلكم الجمع وذلك الواحد، أنه ذكروا شيء واحد وذكروا أشياء متعددة. نعم ويجوز أن يكون في موضع نصب بمعنى قل هل أنبئكم بشر من ذلك من لعنه الله، ويجوز أن يكون في موضع خفض على البدن من شر، والتقرير هل أنبئكم بمن لعنه الله، والمراد اليهود، وقد تقدم القول في الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت. والموصول محذوف عند الفراء. وقال البصريون لا يجوز حذف الموصول، والمعنى من لعنه الله وعبد الطاغوت، يعني والذي عبد الطاغوت، لذلك عن كلام البصريون من لعنه الله وعبد معطوف عليها، مو اسم موصول معطوف، وهذا معطوف. وقرأ ابن وثاب والنخعي أنبئكم بدل أنبئكم هيك بالتشديد، هم بالتخفيف. وقرأ حمزة عبد الطاغوت بضم الباء وكسر التاء جعله اسما على فعل، يعني مو سنيك مع عبد الطاغوت، هون عبد الطاغوت يعني عبد الطاغوت اسم على فعل، على فعل فعل فعض، فهو بناء للمبالغة والكثرة، يقظ كقل كيقظ كيقظ ودن وندس وحذو. أصله الصفة، ومنه قول النابغة من وحش وجرة مشي أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد صدم الراء. هذا شو الشاهد الفرد عبود الفرد، يعني ورد بكلام العرب. نعم ونصبه بجعل أي جعل منهم عبدا عبدا للطاغوت عبدا، وأضاف عبد إلى الطاغوت فخفضه، يعني مضاف مضاف إليه، وجعل بمعنى خلق والمعنى وجعل منهم من يبالغ في عبادة الطاغوت. وقرأ الباقون بفتح الباء والتاء جعلوه فعلا ماضيا وعطفوه على فعل الماض. من غضب الله عليه ولعنه. نعم. والمعنى عندهم من لعنه الله ومن عبد الطاغوت أو منصوبا بجعل، أي جعل منهم القردة والخنازير وعبد. ومن عبد يعني. ووحد الضمير في عبد حملا على لفظ من دون معناها. إنن عبدوا يعني. إنن عبدوا. قال عبد هذا لفظ من لا معناها لفظ مفرد ومعناها الجمع. نعم. وقرأ أبي وابن مسعود وعبد الطاغوت على المعنى. نعم. معنى من يعني. أي قراءة عبد. نعم. لا لا ما بيصير في تغيير الرسم. ابن عباس وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت. فيجوز أن يكون جمع عبد كما يقال رهن ورهن. رهن ورهن وسقف وسقف. فيجوز أن يكون جمع عباد كما مثل مثال ومثل. ويجوز أن يكون عباد مثال عباد ومثل. نعم. ويجوز أن يكون جمع عبيد كرغيف وروف. ويجوز أن يكون جمع عابد جمع عابد كبازل وبزل. والمعنى وخدم الطاغوت. نعم. وعلي بن عباس أيضا وعبد الطاغوت كمان كل الجمع. جعله جمع عابد كما يقال شاهد وشهد وغائب وغيب. وعن أبي واقد وعباد الطاغوت للمبالغة جمع عابد أيضا كعامل وعمال وضارب وضراس. وذكر محفوظ أن البصريين قرأوا وعباد الطاغوت جمع عابد أيضا كقائم وقيام. ويجوز أن يكون جمع عبد. وقرأ أبو جعفر الرؤاسي وعبد الطاغوت على المفعول والتقدير وعبد الطاغوت فيه. وقرأ عوض على المفعول يعني على المبني للمفعول يعني مبني للمجهول. نعم. وقرأ عون العبدي وابن مريدة وعابد الطاغوت ما شاء الله في جلد القراءات. نعم. وهو يؤدي عن جماعة. وقرأ ابن مسعود أيضا وعبد الطاغوت. وعنه أيضا وأبي وعبدت الطاغوت على تأنيث الجماعة كما قال تعالى قالت الأعراب. وقرأ عبيد بن عمير وأعبد الطاغوت مثل كلب أكل يعني عبد أعبد. فهذه 12 وجها إلا القراءة الواحدة. كم قراءة متواترة فينا؟ واحدة تنتين يعني قراءتنا عبدة قراءتنا عبدة قراءة حمزة عبودة. نعم. قوله تعالى أولئك شر مكانا لأن مكانهم النار. وأما المؤمنون فلا شر في مكانهم. وقال الزجاج أولئك شر مكانا على قولكم. النحاس من أحسن ما قيل فيه أولئك الذين لعنهم الله شر مكانا في الآخرة من مكانكم في الدنيا لما لحقكم من الشر. وقيل أولئك الذين لعنهم الله شر مكانا من الذين نقموا عليكم. وقيل أولئك الذين نقموا عليكم شر مكانا من الذين لعنهم الله. ولما نزلت هذه الآية قال المسلمون لهم يا إخوة القردة والخنازير فنكسوا رؤوسهم افتضاحا وفيهم يعني افتضاحا للفضيحة لأن الفضيحة نزلت بها يعني عفوها نازل فيه يعني قوم الذين مسخوا هلوا الآباء كونوا أنتوا طالعين إلهم يعني مقرين فيهم إيه لكن ما بيقلوا يعني نكروها لذلك يعني آباء يعني أصول هاي بقى شو هن بقى يعني مسبب منيح يعني مع أنه اليهود يعني نعم وفيهم يقول الشاعر فلعنة الله على اليهود إن اليهود إخوة الفرود الله يرضى عنا الله حبيب الله والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وارفع البلاء عن العباد والبلاد اللهم أرنا عزة الإسلام اللهم أرنا عزة الإسلام عاجلا عاجلا عاجلا في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم أيد من يريد تأييد هذا الدين واخذل وأذل من يريد خذلان هذا الدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرنا دينك وشعائر دينك قائمة يا رب عالية يا رب ولا يعلى عليها يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم